أحسن عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، قال: باب ذكر معاني الأسماء التي رويناها على طريق الإيجاز. الله ذكر معاني الأسماء، نعم، التي رويناها على طريق الإيجاز. نعم. الله معناه من له الإلهية، وهي القدرة على اختراع الأعيان، وهذه صفة يستحقها بذاته. هذا هو قول الأشاعرة، يفسرون الإله بالخالق، بالقادر على الاختراع، وهذا في الحقيقة يساوي أنه الخالق. الله معناه الخالق، وهذا توحيد الربوبية، وقد نبه شيخ الإسلام على هذا في الرسالة التدمرية وغيرها، أنهم يفسرون الإله بهذا، وهذا غلط لغة وشرعا. هذا غلط لغة، فإن الإله في اللغة هو المألوه، إله بمعنى ما الله أصلها الإله، الإله، والإله معناه المألوه، ككتاب بمعنى مكتوب. فالصواب أن الله يتضمن معنى الإلهية، وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل وجعلته أعداؤه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. نعم. أحسن الله إليك. الرحمن من له الرحمة، والرحيم الراحم، فعيل بمعنى فاعل على المبالغة، وقيل الرحمن المريد لرزق كل حي في الدنيا. وهذا أيضا فيه ما فيه، هذا يتضمن تفسير الرحمة بالإرادة. والرحمة صفة قائمة بالله تعالى، وربك الغفور ذو الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة، فهو فاسمه الرحمن الرحيم، يتضمنان جميعا إثبات صفة الرحمة الذاتية والفعلية. والنفاة كالأشاعرة ينفون حقيقة الرحمة ويتأولونها بالإرادة، كما يتأولون المحبة والغضب والرضا، كلها يؤولونها بالإرادة، إرادة الإنعام. وهنا قال المريد لرزق كل ذي كل حي في الدنيا، المريد لرزق كل حي في الدنيا. نعم. بعد أحسن عليك. وقيل الرحمن المريد لرزق كل حي في الدنيا، والرحيم المريد لإكرام المؤمنين بالجنة في العقبى، فيرجع معناهما إلى صفة الإرادة التي هي صفة قائمة بذاته. وما المانع أن تكون الرحمة صفة قائمة؟ فالمؤلف يعني كلامه صريح في تأويل الرحمة بالإرادة. فأثبت الإرادة وأنها قائمة بالله، وهذا حق، لكن لماذا لا تكون الإرادة صفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. يقول الشيخ عبد الرزاق، علق عليه. إيه نعم أحسن الله إليك. جيد. قال: تأول اسم الله الرحمن بالمريد لرزق كل حي في الدنيا. نعم. واسمه الرحيم بالمريد لإكرام المؤمنين في الجنة. وقال: فيرجع معناهما إلى صفة الإرادة التي هي صفة قائمة بذاته تعالى، ويعني بالإرادة الإرادة الكونية الأزلية لا الإرادة الدينية التي بمعنى المحبة. نعم انتهى. انتهى صلى الله عليه. يقول إيش فأول أو يقول: تأول اسم الله الرحمن بالمريد لرزق كل حي في الدنيا. إيه. واسمه الرحيم بالمريد لإكرام المؤمنين في الجنة. وقال: فيرجع معناهما إلى صفة الإرادة التي هي صفة قائمة بذاته تعالى، ويعني بالإرادة الإرادة الكونية الأزلية لا الإرادة الدينية التي بمعنى المحبة. الشيخ اختصر التعليق، بس أشار إلى أنه أول الرحمة بالإرادة إلى آخره، وفسر مراده بالإرادة، وكان المقام يقتضي، وأن الواجب أن يثبت الرحمة حقيقة الرحمة صفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى. لكن الشيخ من عادته الاختصار في الكلام، ما هو بيبصر يتوسع. نعم. يعني هي أحسن لك، أقول تعليقات الشيخ عبد الرزاق أشبه ما تكون بتنبيهات، يعني مجرد تنبيهات، يعني سرد للملاحظات، لأنه كأنه خطاب موجه للشيخ بن باز، بل هو كذلك أحسن لك، وفي سرد بس للأخطاء، وأحيانا يأتي التعليق تبعا يعني للإشارة إلى الخطأ. أيوه كذلك. نعم. أحسن الله إليك. الملك هو التام الملك، والمالك هو الخاص الملك. مرة ثانية. الملك. الملك. هو التام الملك. نعم. والمالك هو الخاص الملك. الخاص الملك، لا الخاص الملك. نعم نعم أحسن عليك. هو الخاص الملك. نعم. وحقيقتهما في صفة الله عز وجل أن يكون قادرا على الإيجاد، وهذه صفة يستحقها بذاته. كذلك الآن هو أول الملك بالقادر على الإيجاد، أليس هذا هو معنى الإله فيما تقدم؟ هو القادر على الاختراع، فرد معنى الملك والمالك إلى معنى الله، وكلها أولها بالقادر على الإيجاد أو القادر على الاختراع، فعاد اسم الملك إلى معنى الله في تفسيره. والحقيقة إن الملك له معنى فوق هذا، الملك يتضمن القدرة والتدبير والتصرف، هذا هو ما يتضمنه معنى الملك. والمالك أقرب ما يكون معناها يعني، لأن عندنا الملك الذي هو التدبير والقدرة، والملك هو كون الشيء مملوكا مستحقا له، فالله هو مالك له الملك وله الحمد سبحانه وتعالى في السماوات والأرض وهو المالك، دل على المالك قوله مثل قوله تعالى له ما في السماوات، اللام للملك، فهي له ملكا وهو الملك عليها سبحانه وتعالى. وقرئ في سورة الفاتحة مالك يوم الدين وملك يوم الدين، وملك هي قراءة الجمهور وهي التي رجحها ابن جرير ملك. نعم. أحسن الله إليك. القدوس هو الطاهر من العيوب، المنزه هو الطاهر من العيوب، المنزه عن الأولاد والأنداد، وهذه صفة يستحقها بذاته. الطاهر من العيوب، المنزه عن النقائص لا خصوص الوالد والوالد، بل هو منزه عن النقائص كلها، الوالد والوالد والصاحبة والعجز والظلم والغفلة والنسيان والضلال، كل ما جاء في القرآن، فهو منزه عن جميع النقائص والآفات. نعم. السلام هو الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل آفة، وهذه صفة يستحقها بذاته. وقيل هو الذي سلم المؤمنون من عقوبته. لا لا لا، ليس بجيد. التفسير الأول هو الصواب، هو السلام، لأنه السالم عن كل عيب ونقص وآفة. فيصير معناه قريب من القدوس. إلا أن قدوس والله أعلم فإنه يتضمن أنه المقدس كما تقول الملائكة، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فيكون فعول بمعنى مفعول أي مقدس. وبهذا يحصل الفرق بين القدوس والسلام. نعم. المؤمن هو الذي صدق نفسه وصدق عباده المؤمنين، فتصديقه لنفسه علمه بأنه صادق، وتصديقه لعباده علمه بأنهم صادقون. وقيل المؤمن الموحد لنفسه وهو من صفات ذاته، وقيل المؤمن الذي يؤمن عباده المؤمنون يوم القيامة، الذي يأمن عباده المؤمنون. وقيل المؤمن الذي يأمن عباده المؤمنون. إيه كذا عندك؟ عندي المؤمنين. أحسن الله عليك. إيه يؤمن عباده، يؤمن. نعم. المؤمن الذي يؤمن عباده المؤمنين يوم القيامة من عقوبته، يعني من نوع أطعمهم في الدنيا، أطعمهم من جوع وآمنهم. وهم من فزع يومئذ آمنون. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. يعني حاصل الكلام إن المؤمن إما من الإيمان الذي هو التصديق، أو من الإيمان الذي هو إعطاء الأمن، وكل منهما حق، فالله هو المان بالأمن على من شاء، المان بالأمن على من شاء، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهو الذي يعطي الأمن لمن يشاء يوم القيامة، فيؤمن عباده المؤمنين من عذاب النار ومن الفزع الأكبر، وهم من فزع يومئذ آمنون. وهو المؤمن المصدق، المصدق للصادقين بما يقيم من الأدلة على صدقهم. كما أيد الرسل بالدلائل الدالة على صدقهم. أما تفسيره بأنه المصدق لنفسه ثم يفسر التصديق بالعلم، هذا خلاف ما يقتضيه اللفظ. الشيخ ما علق على هذا؟ لا ما علق، أحسن عليك. نعم بعده. أحسن الله إليك. المهيمن هو الشهيد على خلقه بما يكون منهم من قول أو عمل، وهو من صفات ذاته، وقيل هو الأمين، وقيل هو الرقيب على الشيء والحافظ له. كلها معاني متقاربة، معاني متقاربة. وأقربها الشهيد والحفيظ على الشيء الرقيب عليه. نعم. العزيز هو الغالب الذي لا يغلب، والمنيع الذي لا يوصل إليه، وقيل هو القادر القوي، وقيل هو الذي لا مثل له، وهو من صفات الذات. كلها معاني يفسر بها العزيز، لأن العزة تأتي بمعنى القوة وبمعنى التفرد وبمعنى الامتناع على غيره، فلا يناله أحد بسوء، وهو القوي. والله يقرن بين القوي والعزيز في مواضع من القرآن، القوي العزيز، وإذا اجتمع لا بد أن يفسر العزيز بمعنى آخر. نعم. الجبار هو الذي لا تناله الأيدي ولا يجري في ملكه غير ما أراد، وهو من الصفات التي يستحقها بذاته، وقيل هو الذي جبر الخلق على ما أراد، وقيل هو الذي جبر مفاقر الخلق، وهو على هذا المعنى من صفات فعله. فسره يقول الذي لا تناله الأيدي، هذا لو قال الجبار يعني العالي كان أجود من أن يقول لا تناله الأيدي. يقولون في اللغة النخلة الجبارة، الجبارة هي العالية المرتفعة، فالجبار تفسيره بأنه العالي، هذا هو المناسب. لكن كأنه حفظ الله عنه، يعني كأنه جاء يعني أراد تحاشى أن يقول العالي، يقول لا تناله الأيدي. نعم أحسن الله إليك. وفي معنى القوة، وفسر الجبار بأنه الذي يجبر المنكسرين، أما التفسير بأنه جبر العباد فهذا يتضمن أن الإنسان مجبور وهذا ممنوع. جبل العباد يقولون، يقال جبل ولا يقال جبر، الله جبل العباد على ما أراد، ولا تقول جبرهم. لأن تفسير الجبار بأنه جبر عباده يلزم منها أن العبد مجبور، فالله جبار جبر العباد، فالعباد مجبورون. نعم أحسن الله إليك. المتكبر هو المتعالي عن صفات الخلق، وهذه صفة يستحقها بذاته، وقيل هو الذي يتكبر على عتاة خلقه إذا نازعوه العظمة فيقسمهم. المهم أن المتكبر فيه معنى المتعالي، وهو متعالي سبحانه وتعالى عن كل سوء، والكبرياء صفته، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز العليم وهو العزيز الحكيم. نعم. الخالق هو المبدع المخترع للخلق على غير مثال سبق. أليس هذا هو ما فسر به الله؟ نعم. البارئ هو الخالق، وله اختصاص بقلب الأعيان. الله جمع بين هذين الاسمين، هو الله الخالق البارئ. وأولى ما فسر به الخالق هنا المقدر، كما قال تعالى تبارك الله أحسن الخالقين، فالخالق هو المقدر، والبارئ هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود، قدر وبرأ ما قدر. نعم. المصور هو الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة. الغفار هو الستار لذنوب عباده مرة بعد أخرى. على أي حال المصور هو مثل ما قال، هو الخالق للصور، الجاعل لخلقه على صور. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك وسواك فعدلك. وقال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وقال صوركم فأحسن صوركم. فهو كما قال المؤلف الذي جعل العباد على صور. نعم. أحسن الله إليك. القهار هو القاهر على المبالغة وهو القادر، فيرجع معناه إلى صفة القدرة التي هي صفة قائمة بذاته. وقيل هو الذي قهر الخلق على ما أراد فعاد معناه إلى الجبار. جاء في القرآن القهار والقاهر، وهو القاهر فوق عباده. جاء بصيغة اسم الفاعل وبصيغة المبالغة، فهو القاهر والقهار سبحانه وتعالى. وهو يقهر ما شاء بما شاء من خلقه. نعم أحسن الله إليك. لكن هنا فسرها بمعنى القادر على المعنى الأول، وبمعنى الجبار على المعنى الثاني، كذا أحسن الله إليك. قال القهار هو القاهر على المبالغة وهو القادر، فيرجع معناه إلى صفة القدرة التي هي صفة قائمة بذاته. الواقع أنه قهار وهو معنى، لكنه يتضمن القدرة، يتضمن معنى القدرة، لكن لا نقول أنه معنى القهار يعني القادر، لا. القهر يتضمن، القهر إنما يكون بالقدرة. فالقهار يتضمن أو يستلزم القدرة. نعم. الوهاب هو الذي يجود بالعطاء الكثير من غير استثابة. حق، هذا حق، كثير العطاء الوهاب، الله تعالى كثير الهبات والعطايا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة. وأعظم ما يهبه لعباده الإيمان والهدى والجنة والعلم النافع، هب لنا من لدنك رحمة. وقال في شأن الخلق: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. فيدخل في هذا ما يهبه لعباده من الأرزاق ومن الذرية ومن العلم ومن سائر العطايا ومن الرحمات، كلها هبات، كلها من مقتضى هذا الاسم الوهاب. نعم. الرزاق هو القائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها وما مكنها من الانتفاع به من مباح وغير مباح، رزقا لها، رزق لها. الرزاق أيضا يتضمن معنى الوهاب، لكن كأنه أخص منه، كأنه أخص من معنى الوهاب، فهو أخص بما يتعلق بما يقيم الأبدان ويقيم الحياة، تقوم به الحياة، وما من دابة إلا على الله رزقها. فالرزق أنه ينصرف إلى القوت، وهذا الذي مشى عليه المؤلف، ما يمن على من شاء بما يقيمه. وش عبارته؟ يقول: الرزاق هو القائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها، من قوتها، وما مكنها من الانتفاع به من مباح وغير مباح رزق لها. يشير إلى أن الرزق من الله ليس خاصا بالحلال، بل الحرام أيضا هو من رزق الله. خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن الحرام ليس رزقا من الله، فكأنه يشير إلى الرد عليه. الصواب أنه كله رزق من الله، لكن هذا رزق، الحلال رزق شرعي والحرام رزق كوني. حاصل بإرادته الكونية. فالحاصل كان الرزاق قلت أخص من الوهاب، فالوهاب عم يشمل هبات ما الأقوات، هبة الأوقات وهبة الذريات وهبة العلم، والرزاق أيضا يتضمن أشياء من هذا. لكن على الإجمال الرزاق أخصه من الوهاب. نعم، ما الذي بعده؟ الفتاح. كيف عليه طويل؟ الله المستعان. من أحسن ما ألف في هذا كتاب أخونا الشيخ عبد العزيز الجليل، نقل أقوال المفسرين وتحرى يعني، ونقل من أقوال أهل السنة. ممكن تشوف تفسير ابن كثير على هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. عندك يا أبو سعد؟ نعم سم. قال رحمه الله: وقوله القدوس، قال وهب بن منبه: أي الطاهر. وقال مجاهد وقتاده: أي المبارك. وقال ابن جريج: تقدسه الملائكة الكرام. هذا عندي أظهرها وأجودها. نعم. والسلام أي من جميع العيوب والنقائص بكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. وقوله المؤمن، قال الضحاك عن ابن عباس: أي أمن خلقه من أن يظلمهم. وقال قتادة: أمن بقوله إنه حق. وقال ابن زيد: صدق. أمن ولا آمن؟ وقال قتادة: أمن بالتشديد. نعم. نعم. أمن بقوله إنه حق. أمن اسم الفاعل من أمن إيش؟ مؤمن. نعم. أما المؤمن فهو من آمن. نعم. وقال ابن زيد صدق عباده المؤمنين في إيمانهم به. وقوله المهيمن قال ابن عباس وغير واحد أي الشاهد على خلقه بأعمالهم، بمعنى هو رقيب عليهم، كقوله والله على كل شيء شهيد، وقوله ثم الله شهيد على ما يفعلون، وقوله أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت الآية، وقوله العزيز أي الذي قد عز كل شيء فقهره وغلب الأشياء فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه، ولهذا قال الجبار المتكبر أي الذي لا تليق الجبرية إلا له ولا التكبر إلا لعظمته، كما تقدم في الصحيح العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته، وقال قتادة الجبار الذي جبر خلقه على ما يشاء، وقال ابن جرير الجبار المصلح أمور خلقه. هذا من جبر المنكسرين. نعم. المتصرف فيهم بما فيه صلاحهم. وقال قتادة المتكبر يعني عن كل سوء. وقوله هو الله الخالق البارئ المصور، الخلق التقدير، والبراء هو الفري. إيش؟ الخلق هو التقدير والبراء. نعم أحسن الله عليك. والبرء، والبرء هو الفري، الفري وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود، وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل، كما قيل قال الشاعر يمدح آخر ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني يقدر ثم لا لا لا لا ينفذ كما قدر، أي أنت تنفذ ما خلقت أي قدرت، بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع ما يريد، فالخلق التقدير والفري التنفيذ. الفري في قول الشاعر كذا عندك، والفري في قول الشاعر. نعم التنفيذ. التنفيذ. فالخلق التقدير والفري التنفيذ، ومنه يقال قدر الجلاد ثم فرى. أي الجلد. الجلد. نعم. قدر الجلاد ثم فرى. أي قطع على ما قدره بحسب ما يريده. المصور آخره. نعم. وقوله تعالى الخالق البارئ المصور أي الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار، كقوله في أي صورة ما شاء ركبك، ولهذا قال المصور أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها. أحسن عليك. جزاك الله خير. عند اسم الفتاح الفتاح صلى الله عليه أقول عنده اسم الفتاح موقف. نعم. هذا جزء من كتابه الأسماء والصفات. أقول هذا الباب هذا هو من منه من لفظه أو من معناه، فهو ذكر الحديث في الأسماء وشرحها هناك. وهذا ألفه بعد كتابه الأسماء حسنا. هذا نعم خلاص واضح، مر بنا في الدرس السابق لما ذكر الأحاديث الواردة في تعداد الأسماء الحسنى، قالوا فذكرناها في كتاب الأسماء والصفات. قالوا هذه الأسماء مذكورة في كتاب الله عز وجل وفي سائر الأحاديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مفردة نصا أو دلالة، فذكرناها في كتاب الأسماء والصفات. والله ولهذا نعتبر هذا الباب جزء من باب من كتاب الأسماء والصفات، ضمنه كتاب الاعتقاد. خالد